رغم الابتسامة صح في عينيا حنين نغم الابتسامة صح سمعي يود كلمة من كلامك صح حتى الغيرة صحوني زنوني صح حتى الغيرة صحوني زنوني صح حتى الغيرة صحوني زنوني وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بأغطه بأغطه وابتدى الليل الليل الليل الليل يبقى أطول من ساعة شالوا الصبر مني كلمتي الغيرة صحوني وصلوني وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بأغلاطه بأغلاطه وابتدى الليل الليل الليل تسوى ايه الدنيا وانت مش معايا تبقى الدنيا دنيا الا thank you. كلموني تاني تاني عنك، كلموني تاني تاني عنك، بعد طول حرماني حرماني حرماني منك، جرح الجرح اللي قرب جرح الجرح اللي قرب يبقى ذكرى، سهروني أعيش في بكرة أعيش في بكرة وبعد بكرة، كلموني تاني تاني عنك، بعد طول حرماني حرماني حرماني منك، جرح الجرح اللي قرب يبقى ذكرى، جرح الجرح اللي قرب يبقى ذكرى، صغروني أعيش في وبعد بكرة، يا حياتنا كل حيرة ونار وغيرة، وشوق إليك نفسي أهرب من عذابي، نفسي أرتاح من إيديك، أرتاح من إيديك، يا حياتنا كل حيرة ونار وغيرة، وشوق إليك نفسي أهرب من عذابي، نفسي أرتاح من إيديك، أرتاح من بيني. I'm not afraid. تتبدل اوقاتنا واللي جاي نعيش احلى من اللي فاتنا احلى من اللي فاتنا احلى من اللي فاتنا. مش هنعيش يا روحي مرتين. hablemos.